أما بعد، فقد جرت عادتنا في هذا البرنامج أن نتحدث عن أعلام العلماء من المسلمين حينما ينتقلون من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. ونحن اليوم على غير هذه العادة نتحدث عن عالم، ولكن ليس من أعلام المسلمين، ولكنه عالم أعلام المسيحية، وهو الحبر الأعظم البابا يوحنا بولس الثاني، بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية، وأعظم رجل يشار إليه بالبنان في الديانة المسيحية. لقد توفي بالأمس، وتناقلت الدنيا خبر هذه الوفاة، ومن حقنا أو من واجبنا أن نقدم العزاء إلى الأمة المسيحية وإلى أحبار المسيحية في الفاتيكان وغير الفاتيكان من أنحاء العالم، وبعضهم أصدقاء لنا لقيناهم في أكثر من مؤتمر وأكثر من ندوة وأكثر من حوار. نقدم لهؤلاء العزاء في وفاة هذا الحبر الأعظم الذي يختاره المسيحيون عادة اختيارا حرا. نحن المسلمين نحلم بمثل هذا، أن يستطيع علماء الأمة أن يختاروا يعني شيخهم الأكبر أو إمامهم الأكبر اختيارا حرا، وليس بتعيين من دولة من الدول أو حكومة من الحكومات. نقدم عزاءنا في هذا البابا الذي كان له مواقف تذكر وتشكر له. ربما يعني بعض المسلمين يقول انه لم يعتذر عن الحروب الصليبية وما جرى فيها من مآسي للمسلمين كما اعتذر لليهود، وبعضهم يأخذ عليه بعض الاشياء، ولكن مواقف الرجل العامة و إخلاصه في نشر دينه ونشاطه حتى رغم شيخوخته وكبر سنه، فقد طاف العالم كله وزار ومنها بلاد المسلمين نفسها، وكان مخلصا لدينه وناشطا من أعظم النشطاء في نشر دعوته والإيمان برسالته، وكان له مواقف سياسية يعني تسجل له في حسناته، مثل موقفه ضد الحروب بالقسم العام، فكان الرجل رجل السلام وداعية السلام، ووقف ضد الحرب على العراق، ووقف أيضا ضد إقامة الجدار العاجل في الأرض الفلسطينية وجان اليهود في ذلك، وله مواقف مثل هذه يعني تذكر فتشكر. لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح وأثر خير. ونقدم عزاءنا للمسيحيين في أنحاء العالم ولأصدقائنا في روما وأصدقائنا في جمعية سانتيجيديو في روما، ونسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية فيه خيرا.